أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين يحلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا نفس يا أيها الإنسان ما كلا بل تكذبون بالدين وإن يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ والأمر يومئذ لله. يومئذ يتذكر الإنسان فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Oh. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة وهي مصر ختام كالها علينا قار جمهورية مصر العربية والمقيم بالسلاوة الكبيرة التابعة لمركز أبو حماد بالمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد حسن الكليبي كما وزعت عليكم على أحدث مقبرة الأجهزة الصوتية والهندسة الكهربائية إدارة الحج سند عبد المجيد وأولاده المقيم بكسر أولاد وافي يطلب تلفونيا 2437 كفر أولاد وافي. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدواء وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.